نعم. احنا مجموعة مدرسين ناخذ الرواتب على بنك القاهرة. نعم. فهل يجوز أن يفتح حساب عندهم علشان أخذ الراتب أسرع واستعمل البطاقة؟ إن دعت الحاجة لهذا لا بأس، إن دعت الحاجة لذلك فلا بأس، وإن لم تدع الحاجة فلا حاجة تفتح حساب. يعني مثلا لو أن أعطوك الشيك على البنك القاهرة وذهبت إلى البنك وقلت هذا الشيك يعطيك الدراهم ولا ما يعطيك إياه؟ خلاص وش ليش أنت حساب؟ إلا في 27 أو 28، لكن لو فتحت حساب أخذ 26 وأحيانا 27 قبل المدرسين الأخر، فأنا أسحب منهم وأخذ الرصيد قبل غيري. طيب هل هناك حاجة؟ إذا كنت أعلم أنهم يرابون، وهذا يعني أسلم وأسرع من أن هي. المهم أعطيك القاعدة، إذا احتجت إلى أن تفتح حساب في بنك ربوي فلا بأس، وإن لم تحتج فلا بأس.